وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنه الله جل جلاله إذا انطلقت السفينة بعيدا في البحر اللبهي وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وتلبس الفضاء بالسحب واصطهر وجه السماء وأبرق البر وأرعد الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت الأمواج بالسفينة وبلغت القلوب الحناجر وأشرفت على الغرق وتربص الموت والركاب اتجهت الأفئدة وجأرت الأصوات يا الله يا الله. فجاء عطفه وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك فأزال المهالك. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنه الله جل جلاله. إذا حلقت الطائرة في الأفق البعيد وكانت معلقة بين السماء والأرض فأشر مؤشر الخلل وظهرت دلائل العقل فذعر القائد وارتبط الركاب وضجت الأصوات فبكى الرجال وصاح النساء وفزع الأطفال وعم الرعب وخيم الهلع وعظم الفزع ألحوا في النداء وعظم الدعاء يا الله يا الله. فأتى لطفه وتنزلت رحمته وعظمت منته فهدأت القلوب وسكنت النفوس وهبطت الطائرة بالسلام. إنه الله جل جلاله. إذا اعترض الجنين في بطن أمه وعسرت ولادته وصعبت وسادته وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات فجاءت إلى منفس الكروبات وقاضي الحاجات ونادت يا الله يا الله فزال أنينها وخرج جنينها بارك الله لها في الموهوب ورزقت ذره وجعله الله من عباده الصالحين. إنه الله جل جلاله. إذا حلت بالعالم معضلة وأسألت عليه مسألة وشاه عن الصواب وعز عليه الجواب مرغ أنفه بالتراب ونادى يا الله يا الله. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيأتي التوفيق وتحل المغاليق وينكشف السحاب ويلهم الجوار. إنه الله جل جلاله. أيها المسلمون أيها المسلمون المؤمنون إنه الله جل جلاله. إنه الملاذ في السجة والأنيس في الوحدة والنصير في القلة. يتجه إليه المريض ويدعوه آملا في الشفاء ويتجه إليه المكروه يسأله الصبر والرضا والخلف من كل فائد والعوض من كل مفقود. والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتجه إليه المظلوم آملا يوما قريبا ينتصر فيه على ظالمه. فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب أني مغلوب فانتصر. ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه الله ذرية طيبة. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.

ورفع إليه عيسى وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنه الله جل جلاله نجى هودا وأهلك قومه ونجى صالحا من الظالمين وأصبح قومه في دارهم جاثمين وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وفدى إسماعيل بذبح عظيم وجعل عيسى وأمه آية للعالمين ونجى لوطا وأرسل على قومه حجارة من سجيل منضود ونجى شعيبا برحمته وأهلك أهل مدين بعدله ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. إنه الله جل جلاله أغرق فرعون وقومه ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية وخسف بقارون وبداره الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. ونجى يوسف من غياهب الجب وجعله على خزائن الأرض. إنه الله جل جلاله أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. هدى نوحا وأضل ابنه واختار إبراهيم وأبعد أباه وأنقذ لوطا وأهلك امرأته ولعن فرعون وهدى زوجته واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ومقت عمه وجعل من انصار دعوته ابناء الذ خصومته كخالد بن الوليد واكرمه ابن ابي جهل. فسبحانه عدد خلقه وسبحانه رضا نفسه وسبحانه زينه عرشه وسبحانه مداد كلماته. انه الله جل جلاله ارغم انوف الطغاه وخفف رؤوس الظلمه ومزق شمل الجبابره ودمر سد مأرب بثأره واهلك النمرود بصعوبه وهزم ابرهه بطير ابابيل. عذب امراه في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. وغفر جل جلاله لامراه بغي لانها سقت كلبا كاد يموت من العطش. انه الله جل جلاله. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نظر بعين الاختيار الى ادم فخطى بسجود ملائكته والى ابنه فاقامه في منزلته والى نوح فنجاه من الغرق بسفينته والى ابراهيم فكساه حله قلته والى اسماعيل فاعان الخليل في بناء كعبته واتجاه بذبح عظيم من ضعجته وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته وإلى يوسف فأراه البرهان في همته وإلى موسى فخطر في ثوب مكالمته وإلى داوود فألان الحديد له على حجته وإلى سليمان فسخر له الريح ينتقل بها في مملكته وإلى أيوب فيا طوبى لرفعته وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته وإلى عيسى فكم أقام ميتا من فطرته وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخطه ليلة المعراج بالقرب من حضرته بالوصول إلى سدرته وأعرض عن إبليس فخزى ببعده ولعنته وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته وعن نمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته وعن فرعون فادع الربوبية على جرأته وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على حسنته. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون إنه الله جل جلاله من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالباب مفتوح ولكن من يلد والمجال مفتوح ولكن من يقبل والحبل ممدود ولكن من يتشبث به والخير مبذول